ذاك الكاف أصلا تقول العربية لا يتكلم به الله حد كأنه يرى من يتكلم معه. أما حد اللي يتكلم معه ما هو حاضر ما يقول إياك نعبده، يقول إياه أعبده وإياه أستعي. اللي تعودك تخاطب لقاه تقول له عيني عليك بك اللي تراعي فيه، واللي يعود ما هو حذاك تقول عيني عليه ما هو عيني عليك، عليك ذاك الكاف حد حاضر ويراعى فيه وعيني عليه ذاك ما وفق. هذا بعض تقريبا إلى فهم، لأن هناك ما لا يعرف قاع ضمائر الخطاب ولا يعرف الكلام للفرق بين ضمير المتكلم والمخاطب وغيره. إذا معناها أن الفاتحة فيها صلة وليالك من دخل في الصلاة، فكأنما يناجي ربك كأنه يتكلم مع رب العالمين، يطرح عليه مهمات. يا مولانا أنت ربي وأنا عبدك الضعيف، واقف بين يديك نعبد الله أنت ونستعين الله بك، كرد لي الطريق اللي ترضيك وقبضني طريق وكل اللي أنعمت عليهم ولا تكرد لي طريق مد غاضب عليه. إذا هي صلة بين العبد وربه. الزكاة الصاشره اجعلهم مولانا فريقين، واحدة منهم بينك وبين الله، واحدة بينك وبين الضعاف من خلق الله، الصلاة ارتبط بها بربك، والزكاة ارحم بالمخلوقات اللي معاك، كان الملك رحمك وهم مش شايفرات. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه كاملة لا مسألة، لأن مولانا ما يقبل ذلك إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحدها ما يقبلها مولانا، وإذا قلت أشهد أن محمد رسول الله وحدها ما يقبلها مولانا، لا بد من تجيبهم السنتين فلا يقبل الله أن تفرق بينهما. إذا قلت واحدة منهم عتمق تعتقدها والأخرى ما نقابلها قال لك لا لا يقبل الله من كذلك، لا بد من تجمع بين إنك مقتنع عن مولانا ربك لا شريك له، وأن هذا الرجل اللي قال له محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله مرسول له، واجب عليك تمشي معاه ما تتخلف عنه في أي دقيقة، ولما لك ما يعود قاع ما تدخل قاع الإسلام، زريبته قاع ما تفتح لك. رقم 2 تصلي، رقم 3 تزكي، رقم 4 تصوم، رقم 5 تحج. إذا الإسلام كامل مبني على الديات الخمس. أنا قلت نعوذ بالله جميع المخلوقات الفقراء له تجي يوم القيامة وتدر فرق المحصر، هذا نعوذ بالله راهو وانتسخ. مشكلة قاع أنهم يسألوا فيه ولا فما خمس قية الفضة بقيت له، وهو هك مصفر ما عنده خمسة ومعلى يعذب على حقوق مادة ما يقدر يخلص. إن قال نص لا يخلص لهم، لا يخلص للفقراء إلا من جنبك، لا جلك ذا لهي تكوى بعذاب الله إني تكره حياتك، حتى أنه نحصر عليه البقرة المكان يزكي ونحصر عليه البل المكان الزكي، وشي يوم القيامة رقاه قط صراكش يجيبه رافد يوم القيامة على ظهره، يحملون أوزارهم على ظهوره رافد ذنوبه على ظهره. يوم القيامة تعود الناس ما لا تطعه ما تدقدق ظهورها ولا تفتر، يجي الواحد رافد قطعة من البل على ظهره تتراقى كامل البل. لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يوم القيامة دور يشوف واحدين في المحشر، واحد رافد سوائل من البل والناقة تعيط ويقول له يا محمد أغيثني، يقول له لا أملك لك شيئا أنا بلغتك رغم ما عندي لك شيء لا يسمني أحد. يعود يدور النبي ترى ما يشفع له يقول له ما عندي لك شيء قد بلغتك. يجيه واحد رافد شو من لغنم على وهره يقول له يا محمد أغيثني، يقول له ما عندي لك شيء قد بلغتك. ويتم كلها يجي قنجم العياط يا رسول الله اندرك تغيثني، يقول له ما عندي لك شيء قد بلغتك. هذا قال النبي ترى معنا دور يخلق يوم القيامة مخل به بلاغ، يا لذلك سابق يعيط محمد صلى الله عليه وسلم يا يعود عارف انه خالق قبل ايدات ما ينفع فيها، وان اللي يسار فيه زكا ما ينفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا املك شيئا لا املك لك شيئا قد بلغتك. انا ذا اللي شوري عدرته وانت بيت تسمع، اذا انا وانت ما بنت تحي. اذا الزكاة ابو بكر الصديق رضي الله عنه كي قلت لكم في الدرس البارح وجبتها لكم في سياق القياس والدليل عليه، قال اعلنوا عند منين واحدين من المسلمين قالوا ما تنعطين الزكاة، قال لهم لا بد من قاتلكم الله تعطوا الزكاة، قال لأنه نين قرى صلاته هو مولانا ما يذكر الصلاة ما قال الزكاة. قالوا العلماء خارجين أربع مسائل إلى ثلاثة إن حد فرق بيناتهم ارتدوا عليه، إنك نين تجيب واحدة منهم يوم القيامة معدلها والأخرى ما عدلتها إن قال لك أرجع راهو ما مقبول واحدة دون الأخرى، لا بد من تجيبهم الثنتين والله تخلق. وحد الإيمان بالله دون الرسول لا يقبل الله التفريق بينهما. وحد أنك تبر مولانا تعدل قال لك يا غير ما تبر والديك إن قال لك أرجع. وحد تصلي يا غير ما تزكي إن قال لك أرجع. لا يقبل الله التفريق بينهما أبدا. لا يقبل إيمانا به دون رسوله، ولا يقبل برا لله عز وجل دون الوالدين لأنه قرب بيناتهم، لا يقبل التفرقة، ولا يقبل أن تأتي يوم القيامة بالصلوات كالجبال ولا زكاة عندك. اجيب الجميع والله ارجع. قالهم أبو بكر أنا قالهم لا أقبل أن يفرق أحد بين الصلاة والزكاة، لأنني قرأت القرآن من ألفه إلى نهايته فلم أجد الله فرق بينهما أبدا. وهذه المادة قال لهم هذه الآيات هذه الأوامر اللي متلازم التالبة ما نقبل حد يفرق بينات، والحكم بيني معاه سيفي والله موت يرضى مولانا عني. أما أني نقبل مولانا أني نشيل مولانا نفرق رقاف حياتي وخلافتي بين شيئين ربط الله بينهما، هذا ما يجعل راس حي رضي الله عنه. قالوا بعض العلماء إن الله أخبر عن شدة أبي بكر في قتال أهل الردة إنه ذكرها مولانا شار لها في القرآن السابق قاع عود خليفة، إنه قال مولانا إنه وخذ بلاغ قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه أو القراءة الأخرى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له إكساء. الصحابة ما فيهم حد مرتد والمسلمين ما فاتوا شبروا الردة، قال لهم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم دور طرطق لكم مدى ما كنت تحصل عليه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. أيوة ولا يلومهم عمر والله يلومهم أحضان يقولوا هذا لا مسلمين كيفتك لا يخافون لومة لائم اللي لامهم يقولوا لك ما في جوقة احنا مسيلم مولانا ما يطبق الأحكام ما نرحموا به. الله اللي قالوا الكافر ما قطع عدل تام عليه مسلمين لا كتلوا معناها ذيك لومة لائم معناها القضية لا يتظهر في المسلمين ويقوم أحضان يعيط أهل أصلا ما درش على بابه مسلمين يشهدون على الكتر لا يخافون لومة لائم ما يرشعوا النور أبدا يطبقوا أحكام الله 100%. قالوا هذه الآية من الشهادات من الله لأبي بكر وجنوده سابق قاع يقبض المسؤولي. قالوا لأن الأمة أول ما ظهر فيها قوم يحبهم ويحبونه ويرتد منكم، قالوا ما ظهرت في الإسلام إلا في عهد أبي بكر فلعل الآية سبقت زمنها، لأن هو القرآن يقول أنه فيش ينزل سابق يعود جاء فاتخلق وتجي الآية تعلق عليه، ومرة يعود وراء لا وراء النزول لا يشوي يجي الأخبار، ومرة تجي آية وتعود جاء ما هي الزمن اللي بسلمها ولا الصحابة ولا التابعين ولا مالك ولا الشافعي وتحرق عمريتين. سلمان الفارسي نزلت قول اسمع واحدين يقول ويا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قالوا له أركشن هما قالوا هذا الزمن هم ما فاتي هذه قال لهم العينة من المنافقين ما هي قاعد زمن نفسدنا. قال لهم القرآن وبعضهم نزل في قوم قد وجدوا وزمنهم قد وقع وخالق إشارات في القرآن أهلها باللي قال لهم زمن اليوم ما في منافقين يقولون إنما نحن مصلحون. دي العبارة ما يهون ما في كارت يرتحرك معناها إن مزارت مده البلاتيك الواحد ينين تقول له لا عدرت أنت منافق يقول لك ما رضى قصد به الله الإصلاح والمصلحة الوطنية ولا ندور الإصلاح وندور المصلحة بيناتكم وهو نص. قال لهم هذا المصطلح لا يوجد في زماننا فلعل الآية تشير لقوم لم يأتي زمنهم بعد. هذا من سلمان الفارسي رضي الله عنه. إذن أبو بكر قتل من منع الزكاة، وهذا يدل على خطورة المادة منع الزكاة يتعود كاثرة الشريعة ومع هذا هي قاعة ما شط وجد، وهذا يدلكم على الحقوق الفقراء أمرها خطير جدا. مان الله يا مولانا ان اجعل ان قاع الكافر يعود ما يزكي كأن مولانا قد يسمح له ما يصلي وقد يسمح له ما يصوم وقد يسمح له بانه ما يحج يا غير انه يمنع السكاء لك ما يقد صح. ولذلك قال مولانا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة كأنهم ويلهم لأنهم ما يزكوا ولو خرقع ما هو ويلهم. هذا كافي من مولانا اللي ويلهم لأنهم ما يزكوا لكن نوع ما في جوغة ما قال ويل المشركين الذين لا يصلون ولا ويل المشركين الذين لا يصومون ولا ويل المشركين الذين لا يحجون نصرهم قبال ما يقدر يصبر ولا يقدر يحمل أنهم يمنعوا حق الفقراء. كافي اللي مولانا يهدد المشركين وهم قاع كفار ونارهم مضمونة يا غير أن ينص على الزكاة معناها أنه حتى الكافر يشدد عليه العذاب وإن قال له مقابل منعك لحقوق الفقراء. ما نلقى أن لقاه لكن ما يزكي عود معرض أنه يوم القيامة يجي كتابه فيد العسري هاي قاع كارثة أخرى يجي يوم القيامة هو المخلوق يجتمع في نقر المحشر ناس يوم القيامة كان لا يتنعطار نسخة من كتابه ها كتابه يجي العياب الله لا يمد ديده لكن يريد مولانا إلى مد ديده العربية هو ما هي ريده الملك ذي هي ايدو قاع مكروزة هي مد ايدو العسرية ذي هي مطلوصة ايجي مرة لهي مد ايدو العسرية تدخل ايدو العسرية في قاشوش توخوله من لورقة يقبلها بالعسرية غير تدخل في قاشوش تمرز مظهر. قال بعض العلماء لأن مولانا قال مرتين في القرآن قال أما من أوتي كتابه بالشمال أيد العسرية ما هذا قالوا في حزب تبارك يعني نعود نفس حزب عامة قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ليه هو عاد وراء ظهره قالوا أنه ربما تنبض أيد العسرية وتدخل في قاشوش توخض اللورة ويبرم مولانا يعدل له نوع من عوج لوجه ينعود عاد يقرا كتاب اللورة لانه جعل دين الله وراء ظهره ينقال له انت الدين درت اللورة واقرا كتابك اللورة ما الله ما تقرا كي قرايه الناس العادي انت عويلي واقرا اللورة كتابك اللورة لانك جعلت كتاب الله وراء ظهره ما ارتعل ان لقاه ما يزكي انه يقبل كتابه بيد العصريه مولانا قال ممن اوتي كتابه بشمالي فيقول يا ريتني لموت كتابيه يا الله يقول مصابر وما قبل كتابه هذا الكتاب خطير معناها انه يدل على انه قايس روي وين قالوا لا اقرا كتابك ما ترى محاسبك مولانا برنامج اقراي قانون راي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كافيك يطبق فيك اللي مكتوب عليك عملك يهين وقوتي خرص له يقول يا ليتني نموت كتابي ولا مدري ما احس بي يا ليتها يقول يا الله لمصابي تميت تاكي والاقبر ولا عيد ما اغني عني ماليه يا الله لما خص صرطني عليه الماء اول شيء يندم عليه الماء ما اغني عني ماليه قلت المال قاع كان لي بلاء عيل عاد مسؤول يقول هلك عني سلطانيه السلطه كانت خلع عنا ضاعت ضيعتني المسؤولي كنت مسؤول سامي وضعت ايوه ترى يكرر شيء قالوا قال خذوه فغلوه غلوه شنه معناها ربطوا جناحه مع رقبته مكبل خذوه فغلوه لأن ويده ما كان يمدها للضعفاء خذوه فغلوه حوزوا به على النار ثم الجحيم صلوه ديروا في النار ثم في سلسلة نرعها معناها إذا نرع تعود 70 ذراعا اسلكوه قالوا أن تدخل من فمه تمرق من أوراقه ينين ينقرم بها كأنه كيل حبة مدخل فيها السلك المار العلة شنه يقول إنه كان لا يؤمن بالله العظيم والعلة الأخرى ولا يحض على طعام المسكين المخلوق ما كان يرحم الضعفاء ما كان يؤدي للضعيف حقه وراه قال ولا يحض على طعام المسكين ما قال إنه لا يعطيهم قاع قال إنه قاع يرفض هو يتم يحض الناس على تعطيهم أما قاع يمنعه هو لكن أخلاه ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ما يسقال ما هو سخا لنا إلا اللي منهم دار واللي وسخ قاطر منه يجمع له هو إن قالوا شرب شرب لك لا يحض على طعام المسكين قالوا فمعناه أن المخلوق إن يمنع حقوق الضعفاء يعود وبالا عليه يا عباد الله إذا اسكامرها خطير عقب ذلك يجمع له العياذ بالله الزكاة يوم القيامة المخلوق المانع للزكاة هي تمن ينطرص عليه حركة من حركة لذعة ما قط عين وشافت شكل وراسها عاد أقرع لذعة قالوا من شدة اللي فيها من السم انسلس قبها طاح وعاد راس المخلوق هذا عاد راس وناس المثل قاعد يسكن فيه سقب شدة السم يطير عن السقب وانه يحوز عليه العياذ بالله ذيك اللفعة اللي سمها يطاير عاد راسها مقلوعة من السقب يشد السم وتحوز عليه وتخنقه وتعود حائطة برقبته هو العياذ بالله ما قرسان وما هو قاد يتنفس وهي تخنقه وانه هي اللي شار لها مولانا قال لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ذاك الكرد ما أعطاه في ذلك قال لهم الله هو شر لهم سيطوقون معناها يخنق به ما بخلوا به يوم القيامة عقب يا أخي نحصر عليه جميع اللي عنده من البقر والغنم والبل الناس قاع ما فاتك الساعة الناس عايدة تعطي الشحاصرة في المحشر تحني بعد قاع يخاطبها الله وتحني تصول أغلق الباب البل والبقر والغنم الحيوانات كاملة تعود حاصرة تعود البل والبقر والغنم الحواوين كاملة لكن اللي كان يملكه ما بيعطي سكاته قال انهم يجيبهم له يوم القيامة يحصر عليه قداكم الحيوان السمان مفجر، ولا تبقى في داب ما عاد الا اللي يكرش بهم واللي قصر بكراع والبقرة تنطح والزايلة جابية فيه وهو مبطوح لهم نقر المحشر، ويتموا يتوطاوا عليه واللاني يتخطاها التالية منهم يرتد عليه الأول ويتحاز، والناس قاع واحلة هك انه تتحرى الحساب وهو قاع حاصر عليه لعندهم الحيوان، وين قالوا هذا مالك اللي عطلت فيه حق الفقراء يرى حتى ينتهي الناس من الحساب حد يبدأ هو العجب لا يعاق. ينهان بعد من الحيوان يعود قاع قايم عليه الحيوان هذا لا حيوان إلى عاد شي من الفضة تعدل شي من الشمال الفضل كان يجمع تعدل كي يجمع. قال مولانا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم، قال يعدل لهم شي كي حد لا يضحك عليهم. المخلوق ذاك العرب هو القرآن نازل باللسان العربية، والعربية تبلغ درجة انت عود حد لا يضحك عليه تعود تعبر له بعبارة كي تخازم على الشاشر. قالوا هاك سكراي يجي له يحكمها تطرح له جمرة فيه معناها وحكة لعقله ولا استخفاه به. قالهم بشرهم بعذاب أليم، ما هو خوفهم معاه بشرهم قل لهم يتمونكم يطوشوا يطوشوا خلوهم البرنامج بشرهم بعذاب أليم. شو عدلهم هي النار قاع كافية من الحمى. قالوا على انها ينقبض ذاك اللي كان عندهم المال ما بيعطي فيه السكو ويندار في النار، وتوروا بص عليه النار حتى تقجع لي كينا تحمي يوم يحمى عليها في نار جهنم. يعني انت انقدى حتى وتروبص وتعود عاد شمر الجمر يدخل هو في النار معاها ويتم يكوى بها يكوى لهذه الفضل ذاك الدقديق وذاك النحاس وذاك الفضل راعي عاد نار وهاي له يكوى بها فهرة بليدات النار حايطة به هو يعذب من جهات كاملة. يا غير الفضل يركز بها على بليدات هي يؤلم به واحدة جبهته وتنكوى واحدة جنبه وواحدة ظاهره. قال واحدة من العلماء لماذا يكوى في البليدات ثلاثة خاصة النار قاعد تعذبه هو كامل يا غير يكوى في البليدات؟ قالوا لأنه معاقب مولانا على حالته اللي عدل مع الضعفاء في الدنيا الكامجو. أولا يكوى وجهه، ثانيا يكوى جنبه، ثالثا يكوى ظاهره. قالوا لماذا في البليدات ثلاثة؟ قالوا مرتبهم مولانا جزاء وفاقا، معناها يعذبوا على قدر تعذيبه للضعفاء اللي شوه وردهم محرومي. قالوا انه وساوي يقوى من قد وجهه، لان عادة الانسان ذاك اللي عنده المال ما بيعطيه اول شيء ثقل به على المساكين المسكينين اللي يدوروا حقهم هو بعد قاع يعقد فيهم وجهه. احنا نختاروك تعطينا زكا نختاروك زكا زكا ايه ايه ايه اخبار ايه ايوه وجهه ذاك المعبود يقوى بها جباههم من فمن يكسروا عليه الأخبار يتبرى معهم يعطيهم جنبه ينكوى في جنبه من فم إياك يقنطهم حتى يعطيهم ظهره إياك بعد قاعد يدواه عنه يقول يا ملاد ما طايح منه خمسة، فيقوى في وجهه لأنه أول ما يلقاهم به ويقوى في جنبه لأنه يميل عنه معرضة، وإذا استدبرهم قاعد يعطاهم بكتافه في ظهره حتى يرتب العقاب على حسب إعراضه على المساكين والضعفاء في دربه جزاء وفاق ولا يظلم ربك أحدا. يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وإن قالوا ذا عنك ما هو النار هذا ما كنستم لأنفسكم، هذا ذاك اللي لميت بيت تعطي فيه حقوق الفقراء هو لتكوى به اليوم، فذوقوا ما هو العذاب فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذا اللي يحرقك إن حاصل عندك ظلتك هي اللي تقجع لك حالة أعاذنا الله وإياك. ما هي الزكاة؟ الزكاة في اللغة النماء والطهارة. النماء معناها الكهرة والطهارة، كأن الفقراء ما تدخل بليدة ما تنسس حقوق الفقراء ما تدخل مال ما عاد منسس. يعني تعود تختار مالك يصخر من رغم انه حقوق الفقراء، يعني تختار ويتنسس انسس ثم اللي ما ينفع فيه الماء إلى صبيت عليه اللي في موريتاني من ستارنا وحست على البحر وصبيت عليه هو نجاس ذاته ولا يطهره إلا أن يخرج حقوق الفقراء. حقوق الفقراء شيخ لك شيخ الطريقة. قالوا على أنه هو النماء وهو الطهارة. الدليل على النواش قالوا على أنك المال ينتعود فيه الزكاة يصبح ينقص، وتجد انت ما تفطن بيجد هو قاعد يكثر في عينك يغير كثرته الا كي فرق فرق ينعد له الطرطق ينتفخ اولا ينعد كي الشبعان يلين يزداد على قدر الشبع يتفتح الزيادة تارة تعود زيادة مولها لا ينفجر ما هي الزيادة الصحية إنما زيادة من أجل الانفجار العود قاعد يزيدك مولانا إياك يهلكك مثلا يا ملاك من الدنيا لأنك أنت ما يدور مولانا تكترك تدروات ولا يدور يكترك من الدعادية ولا يدور تكترك الزقيبة يدور يكترك كتر عود مضرب المثل يزيدك من المال ويزيدك من المال وتمت لا تحكم وتحكم ان انت قاعد تشري عينه من الوتاد حد دقدقت عليه ما تريد قانا من عوض المال ازداد يا غير ازداد اياك تشري به عينه تكتلك قتل يعود جميع الوتاد يستعاذ بالله اذا مروا بك وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان يقبض المخلوق كان لا مصرج من الظلم يتم خليل ورقبه يا غير يتم انه مطولان ونين يسكت شكطة جاء عنقرت التخ النماء والطهارة قال مولانا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها هذه لا ظاهرتها على ان لقاز قاها فمعي ان المزكي ما هو المال المزكي انت انك الله يتعود بطرني اشتك تصبح انت قاعد انت من نفسك يالتك تمرق منك كما صح نفسك ولذلك تزكيهم قال وليس المال ده ما افطنتون قعدنا بيها زكاء انها طرنيشة في الماء ما علم ان يعادهر المخلوق قاعدين يسال فيه زكاء يتحول سمها من المال الى الشخص المالك وعاد هو من نفسه متنسس وعاد فيه بلاء ولا يصرف ذلك البلاء إلا إذا أخرج الحق من المال إنين تخرج المال تطهر أنت ونين يتعلق الحق من المال تصبح أنت مدنس وهذا دال عليه وتزك تطهرهم وتزكين معناها أن المطهر أنت والمزكي أنت ما هو المال معناها لي لا ظن إنسان أن القضية في المال وما دام المال لا ذكور معناها الهال لا أنت من نفسك ما أنك طاهر وانت عند الله ما نكزك تزكيهم هنا تحتمل ان تكون معناها الكثرة يزكيه معنى انت ما تعرفه زكي المرحت بي ما انتم تعرفه ينقال انت عندك زكي شوي لا يفرق لكن معناها الصور معناها خليه تم الله خالق كأن المال يلعب تختاره يزكى ويطوال ويكثر زكي وكأن مولانا يجاوب على السؤال هو مولانا ضرق شريعة وغريب قالوا العلماء توم معايا والله رجلت قالوا العلماء ان جميع ذلك اللي وجه مولانا على المخالف انه دواء لشيء في المخلوق ان مولانا ما هم عدلش بعبادتك يا غير جميع اللي امرك به معناها انه مداوي به امراضا في جهازك وانت لا تشعر اياك انك تداوى عدل للقال مولانا تصفى انت وتصلح وكل ما تركش من احكامه يبقى فيك من المرض مقابل ما بقي من احكامه لأن مولانا غني وذا كامل ولذلك مولانا يقول قد أفلح أولئك هم المفلحون وعاضركين قال الصالحين ضرك معناها شنو حضرك ما هو صالح معناه أنه خاسر إحنا ضرك ذا البوق نقول صالح معناها أنه يؤذن فيه صوته إن العود ما يؤذن فيه ولا يصوت إن قال له خاسر أرجو ما تنقبل فيها لذا صالحة والله خاسر إن قال خاسر تنقبل فيها لذا إن قال صالح معناها أنه الصلاح ما حدك معدل إذا المديور له وإذا القائم به إني ما تسعود قاد تعدله معناه أنه خاسر كذلك زاد الإنسان إن قال له صالح بقدر ما يعود هو ماشي مع ذلك قال له مولانا لأنه جهاز مخلق العمل ما حد معدله صالح اللي من أعضائه متعطلة والله شو من واجبات مولانا ما عدلها يصبح لا كأنه كي جهاز متعطلة واحدة من بتوهاته صالحة بتوها شنشن والأخرى يوقي ما شنشن إذا الباقي منه عن طاعة مولانا خاسر هل هو وسائل رك تعود الشريعة تقول لك صالح ونوخر مفهوم انه يعود ما هو صالح يعود خاسر وعقب قاع القرآن صرح به يقول قل إن الخاسرين إن الإسار إلا في خسر يمرق من الخسارة شجايز آمن وعامل الصالحات إني تآمن تصرح من الداخل وإني عامل الصالحات تصرح من فوق بين تيرك زين وانت من تالي واقف على بريك سليم